الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة السجدة والتفسير الموضوعي الميسر. سورة السجدة مكية وآياتها 30 آية. سورة السجدة سميت بذلك لما فيها من أوصاف المؤمنين الذين يسجدون لله ويسجدون عند سماع آيات القرآن الكريم، ولأن آية السجدة فيها سورة السجدة. ولكن ليس هذا السبب الرئيسي وجود آية السجدة، وإلا فموجودة في سور كثيرة، ولكن سجود المؤمنين وخضوعهم لله عند سماع الآيات فسميت بسورة السجدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وورد هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون يومهما يوم الجمعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وهو يوم الجمعة، وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك كله يكون في يوم الجمعة. ففي قراءتهما تذكير العباد بما كان في يوم الجمعة وبما يكون، قلت ليعتبروا بذكر ما كان ويستعدوا لما سيكون. كلام رائع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. في هذا اليوم خلق الله بكم آدم وأخرجه من الجنة وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، فتذكروا أول خلقكم وتذكروا معادكم في مثل هذا اليوم الذي حصلت فيه هذه الأحداث. سورة السجدة طبعا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها صلى الله عليه وسلم أيضا قبل أن ينام، والحديث عند الترمذي في سننه، ولكن من علماء من صححه ومنهم من ضعفه. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسجد، فظن الصحابة أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. طيب، نقسم سورة طبعا السجدة: سجود المؤمنين بالكتاب، سجود المتهجدين بالليل خوفا وطمعا معرضين عن الكافرين بالكتاب والبعث، سجودك في جوف الليل وفي غيره من سائر الأوقات، ولكن ذكر هو المتهجدين بالليل وخشوعهم وخوفهم وطمعهم فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونقسم هذه السورة إلى 3 أقسام. أول 9 آيات القرآن كتاب الخالق، من 10 إلى 25 اليوم الآخر والرجوع إلى الله، من 23 إلى 30 تثبيت وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أولا القرآن كتاب الخالق سبحانه وتعالى. القرآن الكتاب الحق من رب العالمين، ثم بيان أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق مدبر الأمر، خالقنا وولينا وشفيعنا. القرآن الكتاب الحق من رب العالمين لهداية الخلق. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ألف لام ميم الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن لا ريب لا شك فيه، فما هو بشعر ولا هو مفترا، بل هو من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين الذي ربانا بالنعم. ومن أعظم ما ربانا به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالنا ويتمم أخلاقنا. أم يقولون افتراه، بل يقولون افتراه محمد على ربه، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، كذب على ربه وافترى هذا الكتاب وقال أنه من عند الله، وهذا كذب منهم. لا، بل هو الحق والصدق من ربك، أنزله إليك لتنذر به قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وتخوفهم من بأس الله وعذابه أن يحل بهم، لعلهم يهتدون، لعلهم يرشدون. ومنزله هو الله، منزله هو الله خالق الخلق مدبر الأمر، خالقنا وولينا وشفيعنا، بين هذا في الآيات من 4 إلى 9. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. منزل الكتاب هو الذي سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أول الأيام الأحد وآخرها الجمعة كما جاء في الحديث، ثم استوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى. والله تعالى هو المالك لأزمة الأمور وهو المدبر لشؤون خلقه، ما لكم أيها الناس من دونه أي غيره من ولي من ناصر ولا شفيع يدفع عذابه عنكم أو يخففه عنكم. إذا وقع لا يخففه إلا الله ولا يصفه إلا الله سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، أفلا تعتبرون يا من تعقلون. يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا، ثم يعرج يصعد الأمر والتدبير إليه وترفع إليه نتائج تنفيذ أوامره وهو تعالى في علاه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة من سن الدنيا. الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو يعرج إليه ويصله في لحظة، في لحظة، سبحانه على كل شيء قدير. ذلك الخالق المدبر لهذه الأمور هو عالم الغيب والشهادة، ما غاب عن الخلق وما حضر، العزيز المنيع في ملكه الذي قهر كل شيء، الرحيم بمن تاب من ضلاله ورجع إلى الإيمان. وبعد أن ذكر الخلق جملة، السماوات والأرض وما بينهما، ذكر خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسنه يعني أتقنه وأحكمه، وبدأ خلق الإنسان آدم من طين، ثم جعل نسله ذريته من سلالة خلاصة من ماء مهين ضعيف هو النطفة، تخرج من صلب الرجل وتستقر في رحم الأنثى، ثم سواه عدله وأكمل خلقه في رحم أمه أو في الرحم، وصوره على أحسن صورة، ونفخ فيه من روحه، جعله حيا بعد أن كان جامدا، وجعل لكم السمع يعني الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب التي تميزون بها بين الخير والشر وبين الحق والباطل قليلا ما تشكرون. رغم عظيم نعم الله عز وجل. اليوم الآخر والرجوع إلى الله، بعد أن ذكر ذلك الكتاب والخلق، اليوم الآخر والرجوع إلى الله من الآية 10 إلى الآية 25. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول هؤلاء المستبعدين للبعث بعد الموت، يذكر مقولتهم الباطلة، وقالوا أإذا ضللنا، هل إذا صارت لحومنا وعظامنا ترابا وتفرقت في الأرض واختلطت بترابها ضللنا، يعني غابت أجسادنا واختلطت بالتراب، أإنا لفي خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. هم لأنهم كفر يقولون هذا الكلام، ولا الأمر واضح جدا نهين على الله عز وجل، ونبات إنبات الزرع يدل عليه، وكل شيء يدل عليه. قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون. قد وكى الله ملكا بهذا، هو على كل شيء قدير، ولكنه جعل لكل شيء سببا، سيقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون، تردون إلى ربكم يوم القيامة أحياء فيجازيكم بأعمالكم. وفي ذلك اليوم يبين الله عز وجل خزي المجرمين لنسيانهم اليوم الآخر في الآيات 12-14. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ولو ترى إذ المجرمون الكافرون يوم القيامة ناكسوا رؤوسهم متأطئوا رؤوسهم عند ربهم حياء وخجلا منه سبحانه وتعالى لما سلف منهم من معاص في الدنيا ومخالفة وكفر ويقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث أبصرناه الآن ورأيناه وسمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه عيانا فارجعنا إلى الدنيا إحنا خلاص شفنا وسمعنا رجعنا بقى للدنيا نعمل صالحا فيها إنا موقنون الآن ما كنا نجهله في الدنيا من وحدانيتك وأنه لا يصلح للعبادة سواك قال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منه ولكن حق القول مني ثبت وتحقق ونافذ قضاء الله وهو لأملأن جهنم من الجنة والجنة يعني الجن والناس أجمعين لعلمه سبحانه وتعالى أن أكثرهم سيختارون الضلالة على الهدى وتقول الخزنة لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ فذوقوا العذاب فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا بسبب كفركم وتكذيبكم بهذا اليوم واستبعادكم وقوعه إنا نسيناكم تركناكم في العذاب لأن النسيان يأتي بمعنى عكس التذكر النسيان يأتي بمعنى الترك انسى الشيء ده يعني اتركه اهمله إنا نسيناكم تركناكم مهملين لكم في العذاب وذوقوا عذاب الخلد ذوقوا العذاب الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب فلما ذكر ذلك ذكر بعدها صفات المؤمنين وقيامهم وتهجدهم ودعاءهم وما أخفى الله لهم من الكرامة من 15 إلى 17 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إنما يؤمن بآياتنا بالقرآن الذين إذا ذكروا وعظوا بها بهذه الآيات استمعوا إليها خاشعين وأطاعوها ممتثلين وخروا سجدا لله خضوعا وخشيا وسبحوا متلبسين بحمد ربهم قائلين سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون لا يستكبرون عن الإيمان لا يستكبرون على الطاعة لأجل هؤلاء القوم بالليل الساجدين لله ذكر الله سجودهم وسمى السورة باسمهم سورة السجدة تتجافى اسمع هذه الآية جيدا وافهمها بقلبك تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى يعني بينهم وبين المضاجع جفاء ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع عن مواضع الاضطجاع والفرش والأسرة التي ينامون عليها تتجافى جنوبهم عنها لصلاتهم بالليل تهجدا والناس نيام يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته ومغفرته لهم ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون فلا تعلم نفس ما في نفس من الأنفس ولا مخلوق من المخلوقات يعلم ما أخفي لهم من قرة عين ما خبئ لهم مما تقر به مما تقر به أعينهم من النعيم المقيم من اللذائذ التي لم يطلع أحد على مثلها جزاء بما كانوا يعملون أعمالهم حسنة فرأوا الثواب الحسن كانوا في جنة الطاعة فصار مهم إلى جنة وكرامة جنة الآخرة ثم عقد الله لنا مقارنة بين المؤمنين والفاسقين حتى تتضح الأمور لمن أراد أن يهتدي، من الآية 18 ل 22. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أفمن كان مؤمنا بالله متبعا رسله كمن كان فاسقا خارجا عن طاعة الله مكذبا رسله؟ لا يستوون، ليسوا سواء. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى التي فيها المساكن والدور والغرف العاليات نزلا، هو ما يعد للضيف، أعده الله لهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الحسن. وأما الذين فاسقوا بالكفر والتكذيب فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار أعيدوا فيها يردون إليه، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم في الدنيا به تكذبون، ولا تعتقدون أنكم صائرون إليه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا بالقتل والأسر والجدب والسنين والأمراض والمصائب الأخرى دون العذاب الأكبر، قبل العذاب الأكبر عذاب الآخرة، لعلهم من بقي منهم يرجعون إلى الإيمان. ومن أظلم، لا أحد أكثر ظلما ممن ذكر بآيات ربه القرآن ثم أعرض عنها وجحدها بعد التذكرة، إنا من المجرمين منتقمون. من المجرمين الذين كفروا واجترحوا السيئات وتركوا الآيات منتقمون أشد الانتقام. سبحان الله، تهديدات متتالية بعد ترغيب وبيان لسبيل المتقين، ثم جاءت السورة بعد ذلك لتختم بتثبيت وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. تثبيت وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، من الآية 23 إلى 30. الإمامة في الدين بالصبر واليقين، والفصل بين الناس سيكون يوم القيامة، من الآية 23 ل 25. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مثال: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لتكون هدى وعظة لبني إسرائيل فلا تكن في مرية في شك وريبة من لقائه، وفعلا قد التقى به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وجعلناه، أي موسى عليه السلام، والكتاب الذي أنزل إليه التوراة هدى هاديا لبني إسرائيل، وجعلنا منهم من بني إسرائيل بهذا الكتاب أئمة قادة يهدون أتباعهم إلى الخير بأمرنا بما ورد في هذا الكتاب، لما صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم وعزفت نفوسهم عن لذات الدنيا وشهواتها، صبروا عن ذلك كله وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون، متأكدون، موقنون. بهذا حصلت لهم الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ستجزع وتهلع بسرعة أمام الفتن وأمام الاضطهاد وأمام الابتلاء، فاعلم أنك لن تكون أبدا إماما من أئمة الدين. لا يكون إماما في الدين إلا الذين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل ويقضي بينهم يوم القيامة، بين المؤمنين وأعدائهم، فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمور الدين والثواب والعقاب. ثم جاء الإنذار بهلاك الأمم السابقة، الآية 26. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهدي لهم، أولم يتبين لهم لهؤلاء المكذبين بالله ورسله كم أهلكنا، يعني كثيرا ما أهلكنا من قبلهم من القرون من الأمم السالفة التي كذبت رسلها وخالفتهم فيما جاءوهم به، فلم يبق منهم باقي، وها هم الآن يمشون هؤلاء اليوم في مساكنهم في أسفارهم إلى الشام وإلى اليمن، فيرون بأم أعينهم ما كان يسمى حضارات كيف هلكت لما عصوا ربهم وكفروا به، لما لم يتبعوا الكتاب الذي جاءت رسلهم به. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لدلالات على قدرة الله، أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ؟ طب إذا لم تتعظوا بالأمم السابقة ألا تتعظوا بما ترونه من خلق الله؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا أنا نسوق، نوجه الماء نسوقه سوقا إلى الأرض الجرز، الأرض القاحلة المجدبة اليابسة التي لا نبات فيها، جرز، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، البهائم هم بيأكلوا ويشربوا منه، أفلا يبصرون ذلك بأم أعينهم ليعلموا أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. خطاب الله واضح أن يبلغ القلوب والله، ولكن أين القلوب؟ هم أمام هذه الأدلة التاريخية، سنة الله في من كان قبلهم وفي خلق الله في الكون الذي يرونه ويأكلون ويشربون منه، إلا أنهم يعرضون على هذه الأدلة ويستعجلون العذاب ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقولون للمؤمنين استبعادا لحلول غضب الله بهم ونقمته عليهم، متى هذا الفتح؟ متى هذا النصر بيننا وبينكم اللي عملتوا لنا عنه وتحكوا عنه ده؟ إن كنتم صادقين أننا معاقبون على تكذيبنا الرسول وأن الله سينصر دينه ويظهر المؤمنين على المشركين، أين؟ متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح بإنزال العذاب بهم لا ينفع الذين كفروا إيمانه. يوم الفتح سيكون العذاب الذي نزل بهم فلا يصلح معه إيمان، يبقى خلصت القضية. تمنتظرين الفتح والقضاء والعذاب اللي ينزل بكم، طب ما خلاص هيكون فات الأوان وتخلدوا في النار. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فهمهم ما بيفهموش. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤخرون ليتوبوا من شركهم وكفرهم. في النهاية دعك منهم فأعرض عنهم يا محمد وانتظر إنزال العذاب بهم، فإن الله سينصرك على من خالفك ومن عاندك، والله لا يخلف وعده أبدا. إنهم منتظرون بك حادث موت أو قتل ويتربصون بكم الدوائر، وأنت منتظر ما ينزل به من عذاب، سيظهر الآن من المحق من المبطل. ودي النتيجة اللي بيوصل لها الدعاء دائما يا أخوان، نفوض الأمر إلى الله ونستمر في دعوتنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. نسأل الله الثبات إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.